أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جهنم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تلك النار الذي